وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة Yeah. الله كان لطيفا خبيرا. والحافظين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين the